الله تعالى. فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا. هذا أحد القولين كما تقدم. نعم. ولأنه ضد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا التقرير من ابن أبي العز رحمه الله فيه إنصاف، فإنه لم ينسب هذا الاستدلال وهذا القول إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله بنفسه، وإنما نسب أنه استدلال لمن؟ لأصحابه، حتى لا يقول قائل قال الإمام أبو حنيفة كذا فينسب إليه ما ليس له وإنما لغيره. المسلك الثاني أن هؤلاء الأصحاب أرادوا من هذا التقرير على تطويله إثبات أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وبالتالي فلا غضاضة أن يكون الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، لأن معنى الإيمان في اللغة هو التصديق. فكل هذا المتكأ وهذا هذا العسف للدليل لتقرير أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وأنه ينضاف إليه الإقرار الذي به يكون مسلما، فيكون هذا تصحيح لما جاء عن الإمام أبي حنيفة في كتابه الفقه الأكبر: والإيمان عندنا قول باللسان تصديق بالجنان أو تصديق بالقلب. ويأتي إن شاء الله بيان ضعف هذا القول من حيث اللغة، ثم أشد منه ضعفا من حيث المعنى والتقرير الاصطلاحي. نعم. ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود. لأنه أي الإيمان ضد الكفر، والكفر هو التكذيب والجحود، وهذا كما سبق قصور في معنى الكفر، فإن الكفر ليس فقط هو بالتكذيب والجحود، بل التكذيب والجحود من أشهر مظاهر الكفر، فإن من الكفر ما هو ليس بتكذيب ولا جحود وهو الشك والريبة، ومن الكفر ما هو عدم الإقرار باللسان. نعم. وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما. وقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لللسان. ولأنه لو كان القلب هو موضع الإيمان فقط لللسان، إذن لماذا يشترط الإمام أبو حنيفة أنه إقرار باللسان؟ هذا مما يقلب به الاستدلال. ولو كان الإيمان في القلب فقط ولا أثر ولا عبرة لللسان لصحح إيمان أبي طالب، وقد دل شعره على إيمان قلبه، لكن لما أبى أن يقول لا إله إلا الله لم ينفعه ما قام في قلبه من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه. هذا من حجج الوعيدية، أن الإيمان لو كان مركب من القول والعمل لذهب كله بذهاب بعضه. نقول هذا قول أهل الوعيد. الإيمان كما أنه قول وعمل واعتقاد لا يذهب بعضه بذهاب كله إلا إذا ذهب أصله أو ركن من أركانه أو شرط من شروطه. نعم. ولأن العمل قد عطف على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة. قال تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن. هذه مسألة مهمة، هل العطف يقتضي المغايرة؟ الجواب ليس هذا على إطلاق، إنما تقتضي مغايرة اللفظ وإن لم تتغاير المعنى. ففي قول الله جل وعلا في آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس، إيش ما عنوان الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هل معنى هذا، هل يقول أحد إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير الإيمان بالله؟ لا يقوله أهل الإيمان، لا يقوله، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان بالله. طيب ما التغاير؟ التغاير باللفظ، لفظ الأمر بالمعروف غير لفظ النهي عن المنكر، ولفظهما غير لفظ الإيمان. وقد يعطف الشيء على بعضه أو على جزئه أو على أصله. ومن هذا قول الله جل وعلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن عمل الصالحات من الإيمان. لكن من كان فهمه في الآيات بليدا ظن أن هذا شيء وعمل الصالحات شيء آخر. نعم. وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان. اعترض، هذا اعتراض شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام بسط هذه المسألة في مواضع من كتبه، أشهرها ثلاثة في الإيمان الكبير، وناقشها في نحو 12 صفحة. هل الإيمان في اللغة هو التصديق فقط أو معنى آخر؟ وكذلك ناقشها رحمه الله في الإيمان الأوسط في نحو 9 صفحات. في الموضع الثالث في شرح الأصفهانية في 2، والشارح كلامه الذي يذكره ها هنا هو معنى كلام شيخ الإسلام، ونحن سنقرأ كلامه ونوضح المجمل فيه، ثم إن رأيتم لخصنا لكم الردود، ردود شيخ الإسلام على القائلين بأن الإيمان في اللغة هو التصديق. نعم. ولأجلها أخرنا القراءة بعد الصلاة لأن الكلام مترابط بعضه مع بعض. نعم. قال رحمه الله: وهب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا؟ وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان. هذا اعتراض ثاني نظير الاعتراض الأول. نعم. ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له، كما قال تعالى: فآمن له لوط. وقال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. وقال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. هذا كلام شيخ الإسلام بنصه. نعم. ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام، فالأول يقال للمخبر به، والثاني يقال للمخبر. نعم، للمخبر به، آمن به، آمن بنزول الله، لأن هذا مخبر به، أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. ويقال آمن له للمخبر، إيش؟ للمخبر. ها؟ للمخبر. آمن له لوط. آمن له لوط. فما آمن لموسى إلا ذرية، فالذرية آمنوا لموسى. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فهذا لمن؟ للمخبر. للمخبر لا للمخبر. نعم. فالأول يقال للمخبر به، والثاني يقال للمخبر. ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العامل، كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه. فالحاصل أنه لا يقال قط

أو لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، هذه عبارة تحتاج إلى أن يفهمها الإنسان ويستوعبها ذهنا. وأبشركم شريعة الله أوسع وأسهل من هذا بكثير. هذا إنما ورد عند الناس لما خيض في علم الكلام وخيض في الدلالات، وإلا ترى الشريعة أوسع من هذا وأسهل من هذا بكثير. لكن هذا قد يفهمه من عندهم استعداد لفهم الخطاب العميق، فيكون هذا عندهم من باب ترتيب الذهني في معرفة الأدلة وترتيبها. نعم. ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ ثارة وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع، وهذه أقوال لمن سلك هذه الطريق. هذا كما قلت لكم هو تلخيص من الشارح لكلام شيخ الإسلام في الرد على هذه الجزئية في من قال إن الإيمان في اللغة هو التصديق. ويمكن نلخصها بثمان نقاط تلخيصا لهذا الكلام وتفقيرا له، فإن الكلام المنثور يصعب الإحاطة به عند المتعلمين في هذا الزمان، تعودنا على العنصرة 1 2 3، أما المتقدمون لا، ينثرون لأنهم مستوعبون هذا الكلام وهم أهل علم، ولهذا المقيمين خارج هذا يراعون فارق الخطاب، وهو فارق التوقيت فارق الخطاب لكل زمان بحسبه. نلخص هذا الرد على مسألة من قال إن الإيمان في اللغة هو التصديق. وقبل التلخيص، لماذا هذا التطويل في أن الإيمان في اللغة هو التصديق؟ كله ليقرر أن الإيمان تصديق في القلب، فهذا مرقاة وتمهيد ليقرر أن الإيمان هو التصديق في القلب. ولبس عليهم فهم قول الله جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا. والرد على أن الإيمان في اللغة هو التصديق من 8 أوجه. الوجه الأول أن معنى الآية وما أنت بمؤمن لنا ليس معناها ما أنت يا يعقوب بمصدق لنا يا إخوة يوسف، إنما معناها الحقيقي ما أنت بمقر لنا بقولنا، لا تقر لنا، مع أنهم جاءوا بدم وهموا أنه دم يوسف ودم الشاة وأن الذئب أكله وهذا هو الدليل، لكن قلبه هل اطمأن لقولهم؟ هل أقر بقلبه لفعلهم وقولهم؟ لا. إذا معنى الآية ليس معناها كما زعموا ما أنت بمصدق لنا، ولهذا لم يعلن تكذيبهم، لكن قلبه لم يطمئن ولم يقر لقولهم. إذا معنى الآية ما أنت بمؤمن لنا، ما أنت بمقر لنا ولا مطمئن لقولنا. الوجه الثاني أن الإيمان وش يقابله؟ الكفر. وش قسيم الإيمان وضده؟ الكفر. طيب التصديق وش قسيمه وضده؟ التكذيب. التكذيب. فلو كان الإيمان هو التصديق لكان ضد الإيمان هو ضد التصديق، ولهذا لازمهم هذا اللازم، الإيمان ضده الكفر والتصديق ضده التكذيب، وليس الكفر محصور بالتكذيب بل فيه الجحود، هناك كفر الشك، هناك كفر الإعراض، هناك كفر السجود لغير الله. فدل على أن الإيمان في اللغة ليس هو التصديق، لأن الإيمان ضده التكذيب والتصديق ضده التكذيب. الإيمان ضد الكفر. الإيمان ضده الكفر. ضده الكفر، والتصديق ضده التكذيب. الوجه الثالث في الرد أن الإيمان يستعمل في الأمور الغائبة، سواء الغائبة زمانا أو الغائبة مستقبلا، وما أنت بمؤمن لنا في أمر حاضر ولا غائب بالنسبة ليعقوب غائب. فالإيمان يستخدم للغائبات، والتصديق يستخدم للمشاهدات. الشمس طلعت، صدقت طلعت. واحد زائد واحد يساوي اثنين، صدقت لأمر مشهود، سواء مشهود حسا أو ذهنا. الوجه الرابع، الوجه الثالث مش قلنا أن الإيمان يستعمل في إيش؟ الأمور الغائبة، في الأمور الغائبة أو ما فيه شك يشك فيه يستخدم فيه الإيمان. الوجه الرابع أن لفظ الإيمان يؤخذ معناه من الشرع لا من محض اللغة. معنى الإيمان يؤخذ من الشرع لا يؤخذ من اللغة وحدها. الوجه الخامس أن الإيمان في اللغة مأخوذ من الأمن، وهو الطمأنينة والإقرار، والصدق مأخوذ من أين؟ من عدم الكذب. فهذا فرق في أصل اللغة بين المعنيين. الوجه السادس أن الإيمان يتعدى باللام، صدق عدم الكذب، من صدق أي لم يكذب. أن الإيمان هذا من ناحية اللغة يتعدى باللام، فآمن له لوط، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. وأما الصدق يتعدى بنفسه، فلا فيحتاج إلى مفعول، صدق القوم نبيهم، والذي جاء بالصدق وصدق به تعدى بنفسه. والعلماء في اللغة يفرقون بين الفعل اللازم والفعل المتعدي، أو يأتي أنه يتعدى بالباء غير التعدي باللام. سابعا، الوجه السابع، لو فرض أن التصديق هو فعل القلب، أن التصديق في القلب، وأن الإيمان معناه التصديق فقط، فإن التصديق يتعدى القلب إلى الجوارح. أين ذلك؟ في قول النبي عليه الصلاة والسلام: العينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فلم ينحصر معنى التصديق في القلب، وإنما تعدى إلى الأقوال وإلى الأفعال. هذا لو فرض أن التصديق، لو فرض ذلك لما انحصر بالقلب. الوجه إيش هذا؟ السابع. الوجه الثامن وهو ما ذكره الشيخ في آخر كلامه على جهة الفرض، لو قلنا إن الإيمان هو التصديق لوجب أن يكون تصديقا مخصوصا، وهو تصديق القلب واللسان والجوارح. نظيره في الشريعة الدعاء، الصلاة. وش في اللغة؟ الدعاء. الدعاء، لكنها في الاصطلاح الشرعي دعاء مخصوص، ولا لا؟ في التكبير، في العبادة مبدأها التكبير ومنتهاها التسليم. الصوم في اللغة وشو؟ إمساك، لكنه في الشرع إمساك مخصوص. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صيام عن إيش؟ الكلام. عن الكلام، ولهذا ما عندهم إلا الإشارة. الصيام الشرعي إمساك عن الطعام والشراب وسائل الفطرات، من متى؟ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فهو على الفرض بأنه تصديق مخصوص، كما أن الصلاة دعاء مخصوص، والصيام إمساك مخصوص. ولهذا لو قال واحد بصلي قاعد يدعو، هل أدى الصلاة الواجبة؟ لا. طيب دعا الله، لكن الصلاة المطلوب بها دعاء مخصوص على صفة مخصوص، الحج قصد مخصوص، قصد مكة في زمان مخصوص لفعل مخصوص. هذه ثمانية أوجه نلخص بها رد أهل العلم على من قالوا إن الإيمان في اللغة هو التصديق، أرادوا به التسويق والتبرير لمن قال إن الإيمان تصديق في القلب. نعم. قال رحمه الله: وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقفنا على معاني الإيمان، وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. نعم، لو قال أنا مؤمن مصدق بالرسول هل يكون مؤمنا بذلك؟ إذا قام ما يدل على بغضه للرسول يكون مؤمن، ما يكون مؤمن ولو كان عنده هذا التصديق، وهذا يمكن نجعله وجها تاسعا، أن من قال أنه صدق ولم يتكلم بلسانه مع قدرته ولم يصلي ولم يصم بل أبغض الرسول، أنه لا يكون مؤمنا، ويكون تصديقه نافع ولا ضار؟ ضار، تصديقه ضار ولا يدل على الإيمان بها. نعم. كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو تكلم بالشهادتين ولم يخلص، أو تكلم بالشهادتين ولم يعمل بهما، هل تنفعه الشهادتان؟ والله ما تنفع، والله ما تنفع. وهذا أعظم من أعظم أغلاط المرجئة، إذا قال الإيمان خلاص، إذا قال لا إله إلا الله فهو مؤمن. ولهذا من أثر هذا المذهب الإرجائي القبيح الخبيث أن يقول الإنسان لا إله إلا الله ويزعم أنه مسلم ابن مسلمين، ويبقى دهره لا يصلي ولا يصوم، يقول أنا مسلم. ليش مسلم؟ يقول أقول لا إله إلا الله. قولك إياها ما نفعك، بل قولك إياها صار حجة عليك. أنتم شغل المراوح، ها؟ ما شاء الله عليكم. أنا أقول يا ربي منين يهفنا هالهواء، ها؟ بس شبط شغل المراوح. أيه ولو. نعم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال أيضا: البذاذة من الإيمان. هذه الأحاديث الأربعة حج على أهل الإرجاء. ففي الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة. وهذا اللفظ الذي سيرجحه المصنف، وجاء في اللفظ بضع وسبعون شعبة، فهي شعب أعلاها قول لا إله إلا الله، إذن قول ما هو مجرد قول بدون عمل، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، هذه الشعب تدل على أن الإيمان إيش؟ قول واعتقاد وعمل، لأن من الشعب ما هو عمل محض ما فيه أي قول، وهو يمشي شاف له أذى في الطريق ووخره ما تكلم، يؤجر على هذا إذا كان دافعه إيش؟ الثواب، طلب الثواب، يؤجر عليه، وهو عمل عملا ليس معه قول. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: الحياء شعبة من الإيمان. الحياء وشو؟ خلق عملي مبعثه استحياء في النفس، فعل الجميل وترك القبيح، فالحياء عمل، ومعناه جعله من الإيمان عليه الصلاة والسلام. حسن الخلق، أكثر حسن الخلق فعل ولا قول؟ فعل، أكثره فعل. الكرم، الحلم، الأناءة، المروءة، الشجاعة، هذه وش أفعال ولا أقوال؟ أفعال. هذه كلها أفعال قد يدعيها لكن فعله خالف. يدعي أنه شجاع وهو أدرك من صواية الليل. وش صواية الليل عاد؟ ها؟ صواية الليل الصرصار الله يكرمكم، تسبع صوته لكنه ما. فالفعل خالف القول. وفي قوله عليه الصلاة والسلام البذاذة خرجه من الإيمان، حديث أبي داود وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله. البذاذة ما هي بالبذاءة، لها والله البذاءة ما هي من الإيمان، إلا البذاءة من أين؟ من العصيان ومن سوء الخلق، بذاءة اللسان وبذاءة الفعل. أما البذاذة يعني التواضع وترك التكلف وترك المراءة. ولهذا البذاذة فيها النظافة، لكن البذاءة فيها إيش؟ الوساخة بالقول وبالفعل. البذاذة من الإيمان أي التواضع والسكون وعدم الترفع والتعالي. نعم. فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. نعم. وهذا التقرير أعظم ما يفسد على المرجئة مذهبهم، بأن الإيمان أصل له شعب، له درجات، كما أن ضد الإيمان وشو؟ الكفر. له شعب، له دركات، فبعض الكفر أشنع من بعض وبعضه أخف من بعض. إن الذين كفروا وازدادوا كفرا، كما أن الكفر يزداد منها الإيمان يزداد منه. هذه الشعب في الإيمان تدل على أن الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالفعل، وهذا من أعظم ما يرد به على المرجئة. طيب، هذه الشعب منها شعب إذا زالت زال الإيمان كله، مثل شعبة النطق بالشهادتين، إذا أبى أن يقول لا إله إلا الله وأفعاله كلها زينة، هل يكون مؤمنا؟ لا يكون. ومثلها شعبة الصلاة، قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يصلي حتى مات، عاش 60-70 سنة ما يصلي، هل يكون مؤمن هذا؟ لا يكون مؤمن. فهذه شعب إذا زالت زال الإيمان كله، وكلها كذلك عمل القلب في النية في الاعتقاد، الاعتقاد قول القلب، إذا زال زال الإيمان كله. ومنها شعب يزول معها كمال الإيمان الواجب، صلى لكن ما صلى مع الجماعة، تخلف عنها، صلى صلاة أنقص فيها الخشوع، فهذا أتى بالأصل لكنه ما أتى بالكمال الواجب، آمن لكن فعل المحرم، شرب الخمر، أكل الربا، كذب، اغتاب، نقصت شعبة، نقص الإيمان ولم يزل بتخلف بعض الشعب. نوع ثالث شعب لا يزول الإيمان لا أصله ولا كماله الواجب، رأى في الطريق أذى ما أزاله، هل نقول هذا أنه نقص إيمانه؟ لا، لكن الذي جاء وزال هذا الأذى صار أكمل إيمانا بإزالة الأذى من هذا الذي لم يزله. نعم. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. وكما ولهذا يمكن نلخصها بثلاث أشياء. الأول شعب إذا زالت زال الإيمان كله كالشهادتين والصلاة. ثانيا شعب إذا زالت زال الإيمان كمال الإيمان الواجب كالصلاة مع الجماعة لأهل وجوبها، أو إتيان الكبائر. ثالثا شعب إذا زالت زال كمال الإيمان المستحب للواجب كإماطة الأذى عن الطريق. نعم. وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر، فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هنا حديثان. الأول حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب ما غير بيده مع استطاعته وصار حكمه، ذهب كمال الإيمان الواجب. فإن لم يستطع فبلسانه، والتغيير باللسان وضربان، بالبيان والتعليم وبالإنكار والتأديب، بالإنكار والتأديب لمن له ولاية، لكن بالبيان والتعليم لمن علم الحرمة. إن ترك هذا مع قدرته عليه نقص إيمانه الواجب. تبقى آخر شيء ينكره بقلبه، يعتقد في قلبه أن هذا منكر، وهذا له درجات، قد يزداد هذا الإنكار في القلب حتى يظهر أثره على الوجه بالتمعر، أو يضعف ويضمر ويضئل حتى يصير الوجه وجه غسول بمرق عند المعصية، ما كأنه عصى. نعم يعتقد أنها معصية لكن ما كثر الإمساس فقل الإحساس. فهنا ذهب كمال الإيمان الواجب. حديث ابن مسعود: سيكون خلوف أي يخالفون السلف، لسانهم زين وفعلهم شين. قال: فمن جاهدهم بيده يقول عليه الصلاة والسلام فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك أي الجهاد بالقلب من الإيمان حبة خردل. إذا مرت الذنوب وأفعال الخلوف المخالفة لدين الله ولم يتأثر بها قلبه البتة، هذا دلالة على أن قلبه عديم الإيمان وإن زعم أنه مؤمن. نعم. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك، فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه، فيكون مستكمل الإيمان إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. من سمع هذه الأحاديث كيف يضعف عنده باب الولاء لله وللمؤمنين، وباب البراءة من الكفر والكافرين، أو يهون ويوهم من شأنهما؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يجعلها علامة على استكمال الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا ظاهر، صار المحرك كله من القلب والجوارح هو بدافع الإيمان بالله جل وعلا. ويأتي من هؤلاء المتخلفين المتخاذلين من يوهن شأن الإيمان بالله وشأن الولاء له والبراءة من أعدائه. فعندنا نتقرر عندنا في ثلاثة في نواقض الإسلام أن من صحح دين المشركين أو شك في كفرهم أو لم يكفرهم أنه يكفر. هذه مسائل ما فيها مزايدات ولا مساومات، هذا دين. لكن يأتي مع ضعف العلم وضعف العمل به وضعف الغيرة على دين الله من يوهم من هذا. وقريب منه أيها الإخوة ما سمعناه حتى من بعض المنتسبين للعلم، يقول لا تسمي الكافر كافر، قل مسلم وغير مسلم، انهزامية حتى في الأسماء، حتى في الاسم منهزم ومتخلي، يذل أن يغضب عليه الكفار أو يزعم عليه أو يتهمونه بأنه إرهابي أو أنه متشدد أو راديكالي أو غير ذلك. إيش نصنع بقول الله؟ هو الذي بقول الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ويأتي هذا المتخاذل وأمثال يقول مسلم وغير مسلم، ولن يرضوا عنه بل سيتخذونه ممسح يمسحون بها أذاهم وقدرتهم. ولهذا دين الإسلام يا أخواني قام على الولاء والبراء، قاعدة الدين كما يقر علماء الدعوة قامت على الولاء والبراء، كلما حاولوا إضعافها وإهانها دل على أنهم إما ما تحققوا من هذا الدين أو أنهم ارتفتوا إلى غير أهل هذا الدين. نعم. ويأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. الشارح ريض بكم ما بعد خلص منكم، كلما بسط الكلام في مسألة قال يأتي لها نظير ويأتي لها مزيد بيان، فإن الطحاوي رحمه الله يقول في آخر في أواخر متنه: وحب الصحابة رضي الله عنهم إيش؟ دين وإيمان، دين وإيمان، وبغضهم كفر وطغيان. لأن أصل الحب في القلب، لكن يظهر أثره على اللسان بالترضي عنهم والترحم وذكر مناقبهم، وبالفعل بسلوك طريقتهم. وبغضهم أصله أصل البغض بالقلب، لكن يظهر أثره. وبغض الصحابة وش أثرهم؟ كيف يعرف أنهم أبغض الصحابة؟ بمسبتهم للصحابة ولا لا؟ وبقدحهم فيهم عرفنا أنهم يبغضونه. وإلا البغض والحب أصله في القلب حتى يظهر أثره على الجوارح قولا وفعلا، وهذا الأثر من الإيمان. نقف عند هذا المعنى، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يشرح صدورنا للإيمان ويكمل درجاتنا عنده به، وأن يعيذنا وإياكم من منقصات ذلك ونواقضه ومن سيء القول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.